نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونتكلم في مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول الحكم الوضعي. وقلنا أن الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يبقى أصبح هذا الحكم الوضعي من وضع الشارع أي الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لأحد أن يضع شيئا ليوصله إلى شيء وينسبه إلى الشرع، لأن الذي حدث في المعمعة التي نعيشها وهي موضوع الانتخابات وغيرها، بعض الناس وصلت به الجرأة أنه قال إن الانتخابات وغيرها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. هذا كذب وكلام ممن لم يدرس أصول فقه، لأن الأحكام الوضعية من وضع الشارع، الشارع هو اللي وضعها واخد بالك، وقال هذه سبب لهذه أو شرط أو مانع أو نفوذ كما عرفه العلماء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يبقى المرجعية في الحكم الوضعي للشرع أم لغيره؟ للشرع النبي صلى الله عليه وسلم أو رب سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فلا يحق لأحد أن يخترع من قبل نفسه حكما وضعيا ويجعله سببا أو شرطا أو غير ذلك. طيب، وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. ملناه ولا لسه؟ طيب اكتب يا أخي، اعمل جدول كده، على اليمين التكليف وعلى اليسار الوضع. طيب، الحكم التكليفي أو خطاب التكليفي له علامتان، له علامتان. الأولى في قدرة المكلف، الثانية يؤمر به المكلف فعلا أو تركا، يؤمر به المكلف فعلا أو تركا. طيب، الخطاب الوضعي بقى خارج عن قدرة المكلف، وممكن أن يكون داخل في قدرة المكلف، بعد ذلك يؤمر به المكلف، أي نعم. احنا خدنا دلوقتي، خلي عشان ما تلخبطوش، خدنا خطاب التكليف في قدرة المكلف يؤمر به المكلف فعلا أو ترك. طيب الوضعي خارج عن قدرة المكلف بعض الأحيان كما سوف يأتينا بالتفصيل، أو داخل في قدرة المكلف يؤمر به المكلف أو لا يؤمر به المكلف، ده الوضع. أربعة. حاضر، حكم الوضع تاني. التكليف فهمته خلاص، اللي هو إيه؟ داخل فين؟ قدرة المكلف. بعد ذلك يؤمر به المكلف فعلا أو ترك. خطاب الوضع بقى ممكن أن يدخل في قدرة المكلف وممكن أن لا يدخل، ممكن يؤمر به المكلف وممكن لا يؤمر به المكلف. اكتب، وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. وخطاب الوضع أعم، لا دي كلام عام بقى، أعم من خطاب التكليف، إذ كل تكليف معه خطاب وضع، كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع، والعكس غير صحيح. كان ده مهم جدا ونفصله. قلنا خطاب الوضع أعم من خطاب الإيه؟ التكليف. فكل تكليف معه خطاب الوضع، إذ لا يخلو كل تكليف من شرط أو مانع، زي إيه؟ الأمر بإقامة الصلاة خطاب وضعي ولا تكليفي؟ ها؟ تكليف. طيب شروط صحة الصلاة وضع ولا تكليفي؟ موانع الصلاة وضع ولا تكليفي؟ أسباب الصلاة وضع ولا تكليفي؟ وضحت يا إخوانا ديت؟ طيب اكتب الحكم الوضعي لا يشترط فيه شيء من شروط التكليف. الحكم الوضعي لا يشترط فيه شيء من شروط التكليف. مثال ذلك الصبي والمجنون ليسا مكلفين، ومع ذلك يضمن إذا أتلفا. وذلك لأن الضمان حكم وضعي إزاء سببه وهو الإتلاف، وذلك لأن الضمان حكم وضعي إزاء سببه وهو الإتلاف. ومن هذا الكلام استدل العلماء على حرمة التأمين على المنشآت ضد الحوادث والسرقات. دي بقى معلومة خارجية عرفها انت بقى، واخد بالك؟ التأمين، واحد أمن على السفينة بتاعته وهي في البحر. أمن عند مين؟ عند شركة. السفينة جاية من قبرص وراح اسكندرية، والشركة فين؟ في أمريكا. الشركة قالت لك يا عم ادفع فلوس وأنا إيه أضمن لك السفينة بتاعتك دي. فجت السفينة واحد ولع فيه، طب الشركة بتضمن بأي حق؟ ده الضمان، ده حكم إيه؟ وضعي. سببه الإيه؟ الإتلاف. يبقى اللي أتلف هو اللي إيه؟ يضمن. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى عليه التأمين على السيارات، التأمين على البيوت، على المنشآت، ده محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز مطلقا. وعليه ما يفعله المرور من تأمين على السيارات هذا مخالف وأكل أموال الناس بالباطل. طب ماذا يصنع صاحب السيارة؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وإلا ستكون سيارته حظيرة للدواجن فيدفع مكره، وإلى الله عز وجل المشتكى. فالضمان من باب ربط الأحكام بالأسباب وليس من باب التكليف. فالضمان من باب ربط الأسباب بالأحكام وليس من باب التكليف. نعم أخونا بيسأل عن الأموال التي تأتي لو أن السيارة تلفت، محرم ولا يجوز. طيب بعد ذلك أقسام الحكم الوضعي. إن كان اضطرارا وإجبارا فلا بأس، غير ذلك فلا يجوز. أقسام الحكم الوضعي كما سبق ذكره، قلنا أن الحكم التكليفي ينقسم لكم قسم؟ تكليفي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. سنتكلم إن شاء الله عن أقسام الحكم الوضعي. فنقول أول قسم من أقسام الحكم الوضعي هو السبب. السبب، والسبب في اللغة هو كل ما توصلت به إلى شيء. السبب في اللغة هو كل ما توصلت به إلى شيء. وفي الاصطلاح هو أمر ظاهر منضبط. والاصطلاح تعريف السبب في الاصطلاح أمر. اصطلاح من هنا بقى؟ اصطلاح من الأصوليين هم علماء الأصول. تعريف السبب في الاصطلاح أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تعرف السبب تاني؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تعريف آخر للسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو يؤثر في الحكم من حيث الوجود والعدم، الوجود والعدم. الله يبارك فيكم، وانا بمل عليكم وتكتبوا، وانت بتكتب تمعن النظر، يعني القضية مش قضية في حصة إملة، نحن بنشرح أصول فقه. طيب، يبقى أصبح خدنا كم تعريف دلوقتي للسبب؟ تعريفين: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو الذي يؤثر في الحكم من حيث الوجود والعدم. في نصف السطر اكتب شرح التعريف، أمر ظاهر أي يدرك بالحواس، منضبط أي لا يختلط بغيره، جعله الشارع الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة أي ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض، علامة أي ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض، واضح زي طلوع الفجر، واضح، خد بالك. طيب، على حكم شرعي أي تترتب عليه آثاره الشرعية. هو مسببه أي هذا الأمر الظاهر هو الذي جعل الحكم الشرعي يتحقق، طيب، قولنا يلزم من وجوده الوجود، أي متى ولد السبب وجد الحكم. يلزم من وجوده الوجود متى ولد السبب ولد الحكم. طيب، ومن عدمه العدم، أي متى تخلف السبب تخلف الحكم. أنا بمل من دماغي، يعني الموجود عندي عناصر بسيطة خالص. هو مسبب وكتبتها؟ سمعها لي. لا لا، في الأول خالص: هو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة أي ظاهرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، على حكم شرعي أي تترتب عليه أثر. هو مسببه أي هذا الأمر الظاهر هو الذي على الحكم الشرعي يتحقق. طيب، ومن عدمه العدم، معناها إيه؟ أي متى تخلف السبب تخلف الحكم، لأن الحكم مترتب عليه لذاته، يعني لذات السبب نفسه ولا تعلق بغيره. طيب، أي إذا وجدت الأسباب، لا تتخلف المسببات، لذاته أي لا يتأثر بغيره، يعني ملوش علاقة بغيره هو بس، طالما موجود السبب يوجد المسبب، أي إذا وجدت الأسباب لا تتخلى في المسببات. اكتب في الجنب كده ملحوظة مهمة، المسببات تترتب على أسبابها بوضع الشارع، ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات. مهمة الملحوظة دي قوي يا مشايخ. المسببات تترتب على أسبابها بوضع الشارع، ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات، بل هي في يد الشارع لا في يد غيره. فلا يجوز أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم، فلا يجوز أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم، أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا لشيء بلا علم كان مبطلا. تاني الكلام لو صعب قولوا نسهل شوي، وزي ما قلتوا احنا بندرس اصول فعاوزه تؤدى وتمهل. احنا بنقول ايه؟ الحكم الوضعي ما يجعله ايه؟ الشارع. يبقى انا عندي اسباب ومسببات، سبب ادى الى سبب، علاقه السببيه احنا ما لناش دخل بها. يعني مثلا الحق سبحانه وتعالى جعل القتل العمد العدوان سبب للقصاص، انا ماليش دخل، ماليش دخل. لماذا جعله ربنا عز وجل سبب؟ هذا امر يخص المولى عز وجل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم القتل الخطأ وشبه العمد ومن باب اولى العمد مانع من الإرث، انا ماليش دخل. فعلاقة السببية بين الأشياء والمسببات أو بين الأسباب والمسببات ديت من وضع الشارع، ولا دخل لأحد فيها مطلقا أبدا. فأي شخص تاني يدعي أن هذا الشيء سببا لهذا الشيء دون علم ودون دليل فهو مبطل، وكده ابتدع في دين الله عز وجل. طيب أعيد الكلام، المسببات تترتب على أسبابها، ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات، بل هي في يد الشارع لا في يد غيره. فلا يجوز أن يعتقد الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا لشيء بلا علم كان مبطلا، كان مبطلا. مثال ذلك، من ظن أن النذر المعلق على شيء سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، من ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء فهو مبطل. ها؟ حصول النعماء الخير يعني. رجل نزل به بلي فقال يا رب لله علي إن عافيتني من بليتي، واخد بالك، سأفعلن وأفعلن، فعفاه ربنا عز وجل. فهو ظن إن النذر ده سبب أن عفاه من البلاء، سبب أنه عفاه من البلاء. طب جبتها منين؟ دي الشرع لم يدل عليه وليس عليها دليل، يبقى في هذه الحالة هذا الدعاء باطل. في صحيح مسلم ده احنا بنقول ده، خليك معايا يا اخوان، في اسباب وفي ايه؟ مسببات، سبب ادى الى مسبب، مظبوط. احنا بنقول ايه؟ لو ان انسانا جعل شيء سبب لشيء بغير علم او بدليل فهو مبطل. مثال ذلك، وقع رجل في بليه فقال لله علي إن عفاني من بليتي لأفعلن وأفعلن. فعفاه ربنا عز وجل وفعل، ظن أن فعله سبب في دفع البلاء. هذا لا يجوز، بل هذا شرك عياذا بالله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. ومن هذا القبيل أن يثبت المسلم عبادة بسبب بغير دليل، ومن هذا القبيل أن يثبت المسلم عبادة لسبب بغير دليل. مثال ذلك من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، أو يحتفل بالنصف من شعبان، فكل هذه العبادات بدعية لأنه علقها على أسباب لم يأذن بها الشرع. واضح يا إخواننا؟ طيب، أول شيء بعد ذلك تقسيمات السبب. تقسيمات السبب، ينقسم السبب باعتبارات معينة كما يلي: أولا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين: سبب لحكم تكليفي، سبب لحكم إيه؟ تكليفي. مثال ذلك السفر، السفر لقصر الصلاة ولإباحة الفطر، شهود رمضان سبب لوجوب الصوم، القسم الثاني واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ سبب لحكم وضعي مثال ذلك البيع لملك المبيع، لملك المبيع للبائع، البيع لا سبب الحكم الوضعي. قلنا يبقى الأسباب تنقسم باعتبار ما يترتب عليه، يعني حصل سبب بيترتب عليه الإيه؟ المسبب. المسبب ده نوعه إيه؟ فالعلماء قالوا إما أن يكون حكم تكليفي وإما أن يكون حكم إيه؟ وضعي. حكم تكليفي، واحد سافر فالسفر سبب لقصر الصلاة وإباحة الفطر. طب قصر الصلاة وإباحة الفطر تكليفي ولا وضعي؟ تكليف. فبنقول السبب سبب الحكم ايه؟ تكليف. طيب سبب لحكم وضعي، رجل باع شيء واخد بالك، فاصبح البيع انا بشتري حاجه كانت ملكا للمشتري فلما اشتريته اصبحت ملكا لي، والعوض الذي اعطيته للبائع كان ملكا لي فاصبح ملكا للبائع، فده بنقول عليه سبب الحكم ايه؟ وضعي. فالنوع الثاني سبب الحكم وضعي مثل البيع، البيع لملك المبيع من البائع وملك الثمن من المشتري، وكذلك الوقف، الوقف، الوقف تعريفه حبس العين وتسبيل المنفعة. تعريف الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة. حبس العين يعني انا مثلا ايه جبت سياره اتوبيس وحبسته يعني ايه، قلت ديت وقف لله، يعني ايه تنقل طلبة العلم من مكان كذا إلى كذا، فأنا حبستها ليصرف فيها أحد، ومنفعتها سبلتها أي في سبيل الله عز وجل. فالوقف ده هو سبب لإزالة الملك من الواقف إلى غيره، بعد ما كانت العربية ملكا لي وأنا أوقفتها خلاص ما عادش لي حاجة. قدم بالكم يا أخواننا، أدي معنى كلمة تقسيم السبب تبقى لما يترتب عليه إيه. خليك معي بقى، الوقف سبب لإزالة الملك من الواقف، كويس كده؟ والنكاح سبب لإزالة الحرمة بين الرجل والتي تزوجها، والطلاق سبب لإثبات الحرمة بين الرجل والذي طلقها. يبقى النكاح سبب لإثبات الإيه؟ لإزالة الحرمة أو إثبات الحل بين المرأة والذي تزوجها، والطلاق سببا لرفع الحل وإثبات الحرمة بين الرجل والتي طلقها. من الذي جعل النكاح والطلاق سبب؟ ها؟ الشارع، ما لناش دخل، لا دخل لنا مطلقا في هذه المسألة. طيب، وينقسم السبب أيضا باعتبار قدرة المكلف عليه. إلى الأقسام الآتية، يبقى احنا قسمناه باعتبار ما يترتب عليه إيه من حكم، واخد بالك؟ هنقسمه دلوقتي باعتبار قدرة المكلف عليه. يعني السبب ده ربنا سبحانه وتعالى جعل دي سبب، السبب ده في قدرتك ولا مش في قدرتك؟ طيب، ينقسم إلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اكتبوا الكلام ده هو، خليكم معايا مشايخ. التقسيمات دي ممكن تجدها في بعض كتب أهل العلم متغيرة ولا مشاحة في الإصطلاح، واخد بالك؟ ولكن إذا نظرت إلى المضمون تجده ما نقول. وممكن تجد بعض أهل العلم مقص يقوم كتب لك السبب كله من أوله لآخره دون تقسيمات، وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به إلى قسمين، قسم أو سبب في قدرة المكلف، سبب في قدرة المكلف. مثال ذلك القتل العمد سبب لوجوب القصاص. طب والقتل في قدرته ولا مش في قدرته؟ ها؟ في قدرة المكلف، في قدرة المكلف، سبب في قدرة المكلف، سبب في قدرة المكلف. طيب النكاح سبب لإثبات الحل بين الرجل والمرأة، والنكاح في قدرة الإيه؟ المكلف، يبقى سبب في قدرة المكلف. القسم الثاني سبب ليس في قدرة المكلف، مثال ذلك بلوغ الحلم، بلوغ الحلم في قدرة المكلف. طيب دلوك الشمس في قدرة المكلف؟ أبدا. ولكن أهم شيء علاقة السببية، هل لأحد دخل فيها؟ دي تحفظوها كويس، سواء كان في قدرة المكلف أو في غير قدرة، لأن بعض الناس بيشكل عليه لما نقول سبب في قدرة المكلف ظن أن للمكلف دخل في السببية، لا. فإحنا نقول مثلا القتل سبب للإيه؟ للقصاص، يقول لك خلاص يبقى هو القصاص ده من وضع الإنسان. أبدا، من قال الكلام ده؟ ده الإنسان هو الذي سعى في السبب الذي من أجله ترتب المسبب وهو القصاص. علاقة السببية اللي دخل الإنسان فيها، ممكن الإنسان يفعل السبب ولكن السبب هذا ترتب عليه الحكم من دخلك؟ أبدا، مش من دخلك. واضح يا إخواننا؟ يبقى سبب إيه؟ ليس في قدرة المكلف. طيب اكتب وينقسم السبب باعتبار وجوب فعله وعدم الإلزام به إلى الأقسام الآتية: سبب باعتبار وجوب فعله أو الإلزام به إلى الأقسام الآتية: وعدم الإلزام به المشي، سبب يحرم على المكلف أن يفعله، اللي هو السرقة سبب للقصاص، مظبوط؟ القتل، العمد العدوان، السرقة سبب لقطع اليد، القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، ولكن يحرم على الإنسان أن يقتل ويحرم على الإنسان أن إيه؟ أن يسرق. يبقى سبب يحرم على الإنسان فعله، سبب يجب على الإنسان فعله ويلزم به، مثال ذلك صلة الرحم سبب لإيه؟ لسعة الرزق، ويجب على الإنسان أن يصل رحمه. سبب نوع الثالث يشرع للإنسان فعله ولا يلزم بذلك ولا يجب، اللي هو إيه؟ سبب مباح، يعني سبب يشرع للإنسان فعله ولا يلزم بذلك. مثال ذلك ملك النصاب من المال سبب لوجوب الزكاة، ملك النصاب من المال سبب لوجوب الزكاة ولا يجب على الإنسان ولا يلزم بأن يسعى ويكثر ماله حتى يجب فيه الزكاة. معايا يا أخوانا كده التقسيمات ديت؟ إنه عندهم تبقى احنا قسمنا السبب باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار قدرة المكلف وعدم القدرة، وباعتبار وجوب وعدم الإلزام به. عاوزين بقى ندمج دولت في تقسيمة واحدة، فإن أردت أن تفردهم في تقسيمتين لك ذلك، تدمجهم في تقسيمة واحدة لك ذلك. اكتب سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله، سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله، سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله، مثل ماذا؟ القتل والسرقة، واخد بالك؟ طيب النوع الثاني سبب في قدرة المكلف ولا يلزم أو ولا يلزم بفعله، سبب في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله، مثل ماذا؟ ملك المال حتى تجب فيه الزكاة. النوع الثالث سبب ليس في قدرة المكلف، طيب ليس في قدرتي، يبقى ده بقى يلزم او ما يلزمش، ده هو خارج اصلا عن قدرتي. مثال ذلك دخول شهر رمضان لوجوب الصوم. النوع الرابع سبب في قدرة المكلف ويلزم بفعله، وعليه إذا وجد السبب، ركزوا في اللي جاي، إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه مسببة، ترتب عليه مسببة، معلش، ترتب عليه مسببه حتما، سواء كان مسببه حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. تاني المعلومة دي لأنها مهمة، إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، يبقى مالناش دخل، السبب أصبح عندنا إيه؟ موجود، اللي هو إيه؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، السبب ده موجود، وبعد ذلك توافرت الشروط وانتفت الموانع، وده هتيجي بالتفصيل. يترتب على ذلك إيه؟ المسبب لازم ولا بد يترتب عليه، سواء كان هذا المسبب حكما تكلفيا أو حكما وضعيا. اكتب: فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. لا يتخلف عن ايه؟ عن سببه ايه؟ شرعا. يعني معنى شرعا اذا وجد السبب حتما سيوجد الايه؟ المسبب. اكتب: حتى اذا قصد من باشر السبب، حتى إذا قصد من باشر السبب ألا يترتب عليه المسبب، بل يترتب المسبب سواء قصد من باشر السبب أو لم يقصد. تاني: أول كلمة قلتها إيه؟ حتى إذا قصد من باشر السبب ألا يترتب المسبب، ألا يترتب عليه المسبب، بل يترتب المسبب على السبب سواء قصد من باشر السبب أو لم يقصد. مثال ذلك: من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثبت له حق المراجعة حتى لو قال لا رجعة لي عليها. ماشي؟ من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثبت له حق المراجعة حتى لو قال لا رجعة لي. بمعنى إيه؟ رجل طلق امرأته طلقة رجعية وقال كده: أهو يا رجالة أنا بشترط على نفسي لا حق لي في الرجعة وهي في العدة. طيب إحنا بنقول إيه؟ الطلاق الرجعي سبب يحق للرجل أن يراجع امرأته وهي في عدتها. قال لك: أنا متنازل عن الحق ده، لا يحل لك، لأن هنا السبب يترتب على المسبب شرعا. شرعا يعني إيه؟ لا دخل للمكلف فيه، طالما السبب حدث لابد أن يترتب عليه مسببة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. كذلك: من سافر في نهار رمضان أبيح له الفطر سواء قصد الإباحة أو لم يقصد. من سافر في نهار رمضان أبيح له الفطر سواء قصد الإباحة أو لم يقصد، يعني قال أنا مسافر والشرع أباح لي الفطر أنا مش عاوز، هذا لا يجوز، لأن ثبوت المسبب على السبب بناحية الشرع يبقى لا دخل للمكلف فيه. يبقى إذا رتب الشارع شيئا على شيء ووقع الشيء الذي رتب المشرع الشيء عليه لا دخل للمكلف فيه مطلقا. وعليه فالعلاقة بين السبب والمسبب، فهموها كويس دي، العلاقة بين السبب والمسبب لا دخل للمكلف فيها أبدا. لا دخل للمكلف فيها أبدا. طيب، قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآية اشتملت هذه الآية على حكمين. الأول حكم تكليفي، وهو وجوب القطع، وجوب القطع، اكتب كده، أي من ولي الأمر أو من ينيبه. الحكم الثاني حكم وضعي، وهو كون السرقة سبب لوجوب القطع. نعم، ازاي نقول ايه بقى؟ السرقة حكم وضعي، السبب بتاع القطع. أعد. السرقة السبب بتاع الحكم الوضعي قطع، الشرع جعل القطع سبب له الوضع. تاني بالراحة كده عشان افهم. وجوب وجوب قطع يد السارق وضعي ولا تكليفي؟ تكليفي. طيب، ها السبب، ها السبب ذات نفس الشرع امر بقطع يد السارق هو الوضع. ما اختلفناش، بس ده سبب، ولكن دفاع حكم وضعي وفاء حكم ايه تكليفي. اكتب الفرق. لا لحظه واحده، وينقسم السبب باعتبار مصدره الى الاقسام الاتيه. سبب شرعي، وهو الذي اعتبره الشارع سببا لحكم تكليفي أو وضعي. الذي اعتبره الشارع سببا لحكم ايه؟ وضعي او تكليفي. سبب عقلي، وهو الذي اعتبره العقل سببا. سبب عادي، أجيب لك مثل حاضر على العقل. سبب عادي، عادي عادي، وهو الذي اعتبرته العادة أو العرف سببا. مثال: اعتبار قطع الرقبة سبب للقتل. أيوة العادي، خبلك عادوا يجربوا يجربوا، قالوا كل واحد قطعنا رقبته مات، قال خلاص يبقى سبب ايه؟ سبب عادي. ها، كقطع الرقبة سبب للقتل. حاضر العقل، حاضر لحظة، بس اللي مكتوب هنا لو ذكرته هنعمل بلبلة شوية، فاصبر بس انا مفكر. يبقى واحد بين السبب والعلة، الفرق بين السبب والعلة. كل من العلة والسبب علامة على الحكم، كل من العلة والسبب علامة على الحكم. طيب، وكل منهما بني الحكم عليه، وربط به وجودا وعدما. أعيد الكلام، كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما. تاني، كل من العلة والسبب علامة للحكم. طيب زي ايه؟ دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، كويس. طيب وشرب الخمر سبب لوجوب الحد، كويس كده يا اخوانا. طيب يبقى دلوك الشمس بنسميه سبب، وشرب الخمر برضو سبب، وده يؤدي إلى حكم، وده يؤدي إلى إيه؟ إلى حكم. ولكن الفرق بينهم إيه؟ إن شرب الخمر أدى إلى الجلد لأنه يذهب العقل، فقالوا هنا علة الإسكار، علة الإيه؟ الإسكار. طيب ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ليه؟ ما نعرفش، خلي بالك. وش معنى دلوك الشمس أو دخول رمضان علته إيه؟ إن إحنا نصلي أو نصوم، إيه العلة فيه؟ ما عرفناش، بالرغم إن إيه شرب الخمر سبب لإيه؟ لا، لوجوب الجلد، ودلوك الشمس إيه؟ سبب، واخد بالك؟ يبقى السبب هنا والسبب هنا من قدامنا ظاهر منضبط اهو، علامه على حكم شرعي هو مسببه. يبقى اصبح كل من السبب، انتبهوا، والعله بني عليها الايه؟ الحكم الشرعي. طيب عاوزين نفرق بينهم بقى، نفرق بين العله والسبب. اكتب: ولكن اذا كانت المناسبه بين السبب والمسبب مما تدركه العقول سميت علة، وهي أيضا سبب، وإن كانت المناسبة بين السبب والمسبب مما لا تدركه العقول سمي السبب فقط ولا يسمى علة. تاني: وعليه إذا كانت المناسبة بين السبب والمسبب مما تدركه العقول سميت علة، وفي نفس الوقت هي إيه؟ سبب. يبقى علة وسبب. وإن كانت المناسبة مما لا تدركه العقول فلا يسمى إلا سبب فقط، يسمى إيه؟ سبب، ولا يسمى إيه؟ علة. مثال ذلك: السفر سبب لقصر الصلاة، صح، وسبب لإباحة الفطر، صح، وفي نفس الوقت نقول أنه علة. خليكم معايا بقى، علة ليه؟ لأن العقل أدرك العلاق، الراجل مسافر وتعبان وزهقان والمواصلات زحمة وفيها كل البلايا، فما فيش في دماغ، واخد بالك؟ فأصبحنا أدركنا المناسبة بين هذا السبب وبين الحكم الشرعي. طالما العقل أدرك المناسبة هنسمها إيه؟ علة. طب لما سمناها علة انتفى عنها السببية ولا ما انتفتش؟ ها؟ ما زال وصف السبب قائما بها، خدوا بالكم مني كويس. طيب مثال آخر: دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم. يلا بقى خلي العقل كده يفتكر، قال لك أصل رمضان، خليك معايا كده، جاء في شدة البرد، في مثلا ايه؟ في كياك، صباحك مساء، أم من على فطارك حضر عشاك، واخد بالك؟ يبقى عشان كده هنا المناسبة ان النهار صغير وربنا ايه؟ رفع عنا الحرج والعنت، فعشان كده ايه دي العله ادركنا دخول رمضان. طيب يا حبيبي ما رمضان هيجي لك في بقونا الحجر، واخد بالك انت ازاي تعمل ايه ساعتها؟ يبقى اصبح هنا العقل ما استطاع ان يدرك العلاقه بين هذا السبب وبين الحكم الشرعي، عجز العقل عن ادراكها. هنسمها ايه؟ سبب، ولا توصف بالعله. كذلك غروب الشمس سبب لفريضة صلاة المغرب. طيب ما فيش مناسبة ندركها، عجزنا عن إدراك المناسبة، واخد بالك؟ فعشان كده نسميها إيه؟ سبب. وعليه فكل علة سبب، وليس كل سبب علة. وعليه فكل علة سبب، وليس كل سبب إيه؟ علة. وقت؟ نعم فضل شخص لإسكار. أي نعم، لا ومش الإسكار وبس، وكل مفتر. أي نعم يطلب عليه الحق حتى لو لم يسكر. ما يا أخي فضل، جزاكم الله خير.